الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. طبعا قبله باب لكن نؤخره، قبله باب لكن نؤخره. قال: باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. وهذا الباب فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يجاب من سأل بالله تعظيما لله. هذا الباب فيه تعظيم لله عز وجل، وذلك بأن يجاب من سأل بالله تعظيما لله، وهذا من كمال التوحيد، وهذا من كمال التوحيد. فمن تعظيم الله عز وجل الإعطاء من أجله، من تعظيم الله عز وجل الإعطاء من أجله. فقال: باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. ثم قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزاك الله خير، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. الحديث. فهنا يقول: من استعاذ بالله فأعيذوه. والاستعاذة هو طلب العوذ، الاستعاذة طلب العوذ، سواء استعاذ بالله عز وجل من شرك أو من شر غيرك، سواء استعاذ بالله من شرك أو من شر غيرك. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذه، تعظيما لله سبحانه وتعالى. فيجب أن يعاذ، فيجب أن يعاذ، من استعاذ بالله فأعيذه. قال: ومن سأل بالله فأعطوه. ومن هنا شرطية تفيد العموم، ومن سأل بالله فأعطوه. فالحديث فيه وجوب الإعطاء لمن سأل بالله، فيه وجوب الإعطاء لمن سأل بالله، لكن العلماء اختلفوا، العلماء اختلفوا في وجوب الإعطاء. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإعطاء مطلقا ويحرم رده، قالوا لظاهر الحديث، هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول، أنه يجب أن يجاب ويحرم رده، قالوا لظاهر الحديث. القول الثاني أنه يستحب ولا يجب، القول الثاني أنه يستحب ولا يجب. القول الثالث أنه قد يجب وقد يستحب وقد يباح. فيجب قالوا في حالة إذا توجه الخطاب لمعين في أمر معين وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه، فهنا يحرم رده، إذن القول الثالث قالوا يجب إذا توجه الخطاب لمعين في أمر معين. إذا توجه الخطاب لك بعينك أسألك بالله، هذا خطاب لمعين في أمر معين، أن تعطيني كذا وكذا وأنت قادر على هذا، لا يكون عليك ضرر ولا مشقة، لا يكون عليك ضرر ولا مشقة، ولا يكون هذا المطلوب في شيء محرم. هنا قالوا يجب. ويستحب إذا كان التوجه ليس لمعين، كأن يسأل مثلا أناسا كثر، يعني يأتي عند عشرة يقول أسألكم بالله أن تعطوني كذا وكذا، أو أن يعطيني أحدكم كذا وكذا، هنا قالوا يستحب، هنا قالوا يستحب. ويباح قالوا إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب، إذا كان يعرف منه الكذب، يعني يأتي ويقول أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، وهذا معروف بالكذب، هذا معروف بالكذب. فهنا قال بعض العلماء أنه يباح إعطاؤه، لا يجب ولا يستحب، وإنما من باب الإباحة، وإنما هذا من باب الإباحة. وهذا التفصيل قوي، هذا التفصيل يعتبر قولا قويا في هذه المسألة. والسؤال بالله جائز، الأصل أن السؤال بالله جائز، قال الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الذي تساءلون به، فالأصل أن السؤال بالله أمر جائز. لكن عندنا مسألة، وهي أن أصل سؤال الناس محرم إلا لحاجة، أصل سؤال الناس محرم إلا لحاجة، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. قال ومن سأل بالله فأعطوه، أنت تعطيه تعظيما لله، أنت تعطيه تعظيما لله وتحقيقا للتوحيد. قال ومن دعاكم فأجيبوهم، ومن دعاكم فأجيبوهم، ومن دعاكم فأجيبوه، جمهور العلماء حملوا الدعوة هنا على دعوة وليمة العرس، جمهور العلماء حملوا الأمر هنا على أنك إذا دعيت إلى وليمة عرس فيجب عليك أن تجيب، هذا قول جماهير العلماء أنه يجب عليك إجابة دعوة العرس، هذا قول جماهير العلماء. وجمهور العلماء كما مضى حملوا الحديث على وليمة العرس، وبعض الفقهاء حمل الحديث على العموم، إذا دعيت إلى أي وليمة، إذا دعيت إلى ختان، إلى أي وليمة، قالوا يجب عليك أن تجيب. فبعض الفقهاء ومنهم الظاهرية حملوه على كل دعوة، والجمهور حملوه على دعوة العرس، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه، لكن تجب إجابة الدعوة بشروط. الشرط الأول أن يكون الداعي أو ألا يكون الداعي ممن يجب هجره، إذا كان ممن يجب هجره هنا لا يجب عليك أن تجيب دعوته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون هناك منكر، وأنت لا تستطيع أن تزيل هذا المنكر، فإن كان هناك منكر لا يجب عليك إجابة الدعوة. الشرط الثالث أن يكون الداعي مسلما، أما إذا لم يكن مسلما فلا يجب. الشرط الرابع ألا يكون كسبه من الحرام، ألا يكون كسبه من الحرام. الشرط الخامس ألا تتضمن إجابة دعوته إسقاط واجب أو ما هو أوجب، إسقاط واجب أو ما هو أوجب. فإذا كان فيها إسقاط واجب أو ما هو أوجب هنا لا تجب إجابة الدعوة. والشرط السادس ألا تتضمن ضررا على المجيب، يعني إذا كان هناك ضرر دعاك إلى مكان هذا المكان فيه خطورة عليك هنا لا يجب عليك أن تجيب. والشرط السابع ألا يكون هناك ما يمنع، كأن يكون أو كأن تكون مريضا أو بعيدا أو يشق عليك الإتيان أو ما شابه ذلك من الأعذار، فهذه هي شروط إجابة الدعوة. وهكذا ذكروا شرطا وهو أن تكون الدعوة خاصة، أي دعاك بعينك. أما لو كانت الدعوة عامة كما لو قلت مثلا يعني أهل هذه القرية مدعوون إلى وليمة عرس، هنا قالوا لا يجب على كل واحد بعينه، يعني لا يجب عليك، فاشترطوا أن تكون الدعوة خاصة، أن تكون الدعوة خاصة. ولهذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ولا تجب الدعوة إلا إذا خصه بها، إلا إذا خصه بها. قال ومن دعاكم فأجيبوه. وما هي الحكمة؟ قالوا الحكمة من ذلك لما في إجابة دعوته من المصالح والتواصل والتآلف والتقارب، لما في ذلك من التواصل والتآلف والتقارب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومن صنع إليكم معروفا أيا كان هذا المعروف، كان معروفا ماليا أو كان قوليا أو كان فعليا، قال فكافئوه. قال بعض أهل العلم حتى وإن كان كافرا، حتى إذا كان من صنع إليك المعروف رجل كافر فإنك تكافئه، ولتكن مكافأته من جنس معروفه، يعني إذا كان معروفه من جهة المال تكافئه من جهة المال، وإذا كان من جهة الجاه تكافئه من جهة الجاه إذا كانت عندك استطاعة، وهكذا. قالوا وهذه المكافأة لها علاقة بالتوحيد، هذه المكافأة لها علاقة بالتوحيد، فإن الذي يصنع إليك معروفا يكون في قلب هذا الإنسان ميل ونوع تذلل في قلبه واسترواح لهذا الذي صنع إليك هذا المعروف. وتحقيق التوحيد الكامل هنا قال أهل العلم أنك تكافئه على معروفه، أنك تكافئه على معروفه ليتخلص قلبك من ذلك. قالوا هذا الأمر له علاقة بالتوحيد، له علاقة للتوحيد. ولهذا قالوا من تحقيق التوحيد الكامل أنك تحرص وأنك تسعى دائما على ألا يكون عليك منة لمخلوق، ولا يكون هناك ذل منك أو شيء من الخضوع ولو قل لمخلوق. فإذا قابلت المعروف بالمكافأة زال هذا الشعور، إذا قابلت المعروف بالمكافأة زال هذا الشعور. فهذا الأمر كما يقول العلماء له علاقة بالتوحيد. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، هل هذا يعني على الوجوب؟ يعني الذي عليه كثير من العلماء أن هذا ليس على الوجوب، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا، لكن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا، وجاء بضم التاء حتى تروا، وتروا بالضم أي حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، وعلى الفتح حتى تروا أي حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وهذا كما مضى من أجل أن يتخلص القلب من أثر ذلك المعروف، من أجل أن يتخلص من أثر ذلك المعروف. قال رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وهذا الحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا يصححه العلامة الوادعي كما في الصحيح المسند، وقال صحيح على شرط الشيخين. إذن الشاهد كما مضى من هذا الباب أنك لا ترد من سألك بالله تعظيما لله، لا ترد من سألك بالله تعظيما لله، وهذا من تحقيق التوحيد، هذا من تحقيق التوحيد. ثم قال رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب فيه أدب مع الله عز وجل، فيه الأدب مع الله عز وجل. فمن الأدب مع الله أن يعظم العبد وجه ربه، ولهذا لا يسأل بوجه الله يعني شيئا من أمور الدنيا، بل يسأل بوجه الله الأمور العظيمة والأمور التي توصل إلى الجنة وما يقرب إلى الجنة. فلا يقول الإنسان أسألك بوجهك الكريم أن ترزقني سيارة أو أن ترزقني زوجة، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهنا قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وجماعة من أهل العلم قالوا أن الحديث يتناول الأمور العظام ويتناول كذلك المقامات العالية، فبعض العلماء يقولون أن الحديث لا يدل على تخصيص السؤال بوجه الله الجنة فقط، وإنما هذا مثال، وإنما المراد أنك تسأل بوجه الله عز وجل الأمور العظام، الأمور العظام. أما الأمور التافهة وأمور الدنيا هذا لا يسأل به بوجه الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا هو المراد. ولهذا يقول العراقي رحمه الله، يقول: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام، أي ليس هو لتخصيص الجنة فقط. يقول العراقي الحافظ العراقي قال: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام، فلا تسأل بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فقال العلماء يعني أو بعض العلماء: الحديث يتناول كذلك الأمور العظام وما يقرب إلى الجنة، وما يقرب إلى الجنة. فقال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال: رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه كذلك أن الإنسان لا يسأل إنسانا بوجه الله، إنما السؤال بوجه الله هذا خاص بسؤال من؟ هذا خاص بسؤال الله، هذا خاص بسؤال الله، لأنك ماذا ستسأل الإنسان؟ فلهذا قالوا هذا الحديث فيه أن الإنسان لا يسأل الإنسان بوجه الله، كأن تأتي إنسان وتقول: أسألك بوجه الله أن تصنع لي كذا أو أن تساعدني في كذا، وإنما تسأل بوجه الله تسأل الله، لكن ليس في كل شيء، وإنما في الأمور العظام، وإنما في الأمور العظام. فهذا يعني مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث. قال: رواه أبو داود. وهذا الحديث يضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إسناده سليمان ابن قرم ابن معاذ، وهو ضعيف، وهو ضعيف. قال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال الحافظ: سيء الحفظ. قال الحافظ ابن حجر عنه: سيء الحفظ. والإمام الألباني كما مضى ضعفه في عدد من المواضع، لكن في موضع من المواضع قال العلامة الألباني رحمه الله: لكن ولكن النظر الصحيح يشهد له، ولكن النظر الصحيح يشهد له. هذه عبارة العلامة الألباني رحمه الله، يقول: الحديث ضعيف ولكن النظر الصحيح يشهد له. ما معنى ولكن النظر الصحيح؟ هل مراده أن هناك أدلة تدل على هذا المعنى؟ لا، ليس هذا هو مراده، ليس هذا هو مراده، وإنما المراد أن من تأمل في نصوص الشريعة يعني قد يستنتج هذا الأمر، قد يستنتج هذا الأمر. لا أن هناك أحاديث تدل على هذا المعنى. يعني هناك فرق بين أن يقول المحدث مثلا الحديث ضعيف ومعناه صحيح، وبين أن يقول الحديث ضعيف ولكن النظر الصحيح يشهد له، أيهما أقوى؟ إذا قال الحديث ضعيف ومعناه صحيح هذا أقوى من قوله ولكن النظر الصحيح يشهد له. فعلى كل هذا الحديث حديث ضعيف، ولهذا بعض العلماء يقول لا بأس أن الإنسان يسأل بوجه الله أمرا من أمور الدنيا. لماذا؟ قالوا لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف، قالوا فلا مانع أن الإنسان يسأل بوجه الله عز وجل أمرا من أمور الدنيا لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف. ومن قال بهذا قوله قوي، من قال بهذا قوله قوي، لأن الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: قال باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو. وهذا الباب كذلك مناسبته لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر مع الإتيان بالأسباب، مع الإتيان بالأسباب. فهذا من كمال التوحيد الواجب، هذا من كمال التوحيد الواجب. فهنا قال المؤلف: باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو. والمؤلف هنا لم يجزم بحكم قول لو، لأنها على أوجه، قول لو على أوجه. بعض الناس، هذا مشهور عند العوام، إذا سمعك تقول لو، قال ما يجوز أن تقول لو فإنها تفتح عمل الشيطان. هذا ليس على إطلاقه، كما سيأتي التفصيل في هذا، هذا ليس على إطلاقه، بل لو لها حالات كثيرة، لو لها حالات كثيرة. ولو هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ حرف. طيب لماذا دخلت عليه الألف واللام؟ فقال باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو. قال بعض أهل العلم، قال بعض الشراح أن المؤلف نزل هذا الحرف منزلة الاسم، لأنه أراد باب ما جاء في هذا اللفظ، باب ما جاء في هذا اللفظ الذي هو لو، الذي هو لو. ولهذا قالوا الحرف إذا أريد به التسمية جاز أن تدخل عليه ال، الحرف إذا أريد به التسمية جاز أن تدخل عليه ال. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد، جاءت رواية يصححها العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك واللو، إياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان، إياك واللو، فإن اللو تفتح عمل الشيطان. وهذه الرواية يصححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله فقال: باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما مضى معنا كان متأثرا كثيرا بالإمام البخاري، كان متأثرا كثيرا بالإمام البخاري، فقال الإمام البخاري بوّب باب ما يجوز من اللو. وهذا التبويب نستفيد منه ماذا؟ أن لو في بعض الحالات تكون ماذا؟ تكون جائزة، في بعض الحالات تكون جائزة. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب ذكر عددا من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو، كان يقول لو. فلو لها عدة استعمالات، أو يقال لو تأتي على أوجه. طبعا لو من جهة اللغة يعني لو امتناعية، وهي تدل على امتناع شيء لامتناع يعني شيء آخر، وتأتي لو بمعنى إن الشرطية، وتأتي لو بمعنى أن المصدرية، وتأتي لو بمعنى التقليل. يعني هي في اللغة لها عدة استعمالات، هي في اللغة لها عدة استعمالات. وأما من الجهة الشرعية وهو المراد بالباب، فإن لو على عدة أوجه. فالأول أن تأتي بلو معترضا على القدر، أو يقال أن تأتي بها معترضا على الشرع، هذه الحالة الأولى، أن تأتي بها معترضا على الشرع. قال الله عز وجل عن المنافقين أنهم قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهم اعترضوا بهذا على الشرع، جاءوا بلو معترضين بها على الشرع، هذه الحالة الأولى وهي حالة محرمة. الحالة الثانية أن تستعمل في الاعتراض على القدر، أن تستعمل في الاعتراض على القدر. هذا كما قال الله عز وجل عن المنافقين أنهم قالوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهم استعملوا لو في ماذا؟ في الاعتراض على القدر، وهذا أمر محرم كما لا يخفى. الحالة الثالثة أن يكون استعمالها احتجاجا على المعاصي، يعني تستدل بالقدر على المعاصي وتستعمل لهذه اللفظة، كقولهم لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهذه حالة محرمة كما لا يخفى. الحالة الرابعة وهي حالة محرمة أن تستخدم للندم والتحسر، وهذه التي تحصل عند كثير من الناس، أن تستخدم للندم والتحسر. ومن ذلك الحديث، ومن ذلك الحديث الذي ذكره المؤلف، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فلا يجوز استخدام لو للتندم والتحسر، للتندم والتحسر، فهذه حالة محرمة. الحالة الخامسة أن تستخدم للتمني، أن تستخدم للتمني، وهذا كما يقول العلماء على حسب ما تتمنى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كما لو قلت مثلا لو أن لي مال فلان من مال لتصدقت مثل فلان، هذا تمني إيش؟ هذا في خير، فهذا أمر جائز بل أمر طيب أن الإنسان يتمنى هذا الأمر. لو أن لي علما لعلمت الناس، لو أن لي مالا لتصدقت به، فهذا أمر طيب. فلو إذا استخدمت لي التمني فعلى حسب ما تتمنى، هذه الحالة الخامسة. الحالة السادسة أن تستعمل للخبر المحض، أن تستعمل للخبر المحض. كما لو قلت مثلا لو حضرت الدرس لاستفدت، هل تريد أنت التحسر والتندم أو تريد الإخبار المحض؟ تريد الإخبار المحض، تريد الإخبار المحض، فهذا جائز، فهذا جائز. وعلى هذا حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فحملت على الخبر المحض، حملت على الخبر المحض. إذن يعني قول لو لها هذه الحالات، هناك حالات محرمة وهناك حالات جائزة، والحالات التي هي محرمة تتفاوت، وهناك حالات جائزة، وهناك حالات جائزة لاستخدام هذا اللفظ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، ذكر الأدلة التي فيها يعني استخدام كلمة لو في الأمور المحرمة أو في الحالات المحرمة. قال: وقول الله تعالى: يقولون، أي أهل النفاق، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهم يستدلون بهذا أو يعترضون بهذا على الشرع. قال: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهم هنا يعترضون يعني باستخدام لو، يعترضون بها على القدر، يعترضون بها على القدر. الذين قالوا لإخوانهم، قال بعض أهل العلم لإخوانهم أي من جهة النسب، لأنهم كانوا أقارب، لأنهم كانوا أقارب، فأهل النفاق قالوا لإخوانهم، لأن بعضهم استشكل لماذا سماهم إخوة، بعضهم قال على حسب الظاهر لأنهم يظهرون الإسلام، وبعضهم قال المراد الذين قالوا لإخوانهم أي في النسب، أي في النسب. لو أطاعونا ما قتلوا الآية، وهذا في غزوة أحد، هذا في غزوة أحد. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. والعجز المراد به هنا الكسل والإهمال، وليس المراد به هنا العجز الجسمي الجسدي، فهذا معذور به الإنسان، وإنما المراد بقوله ولا تعجز أو ولا تعجزن، طبعا الذي في مسلم ولا تعجز، وكما مضى المراد به الكسل والإهمال وليس المراد به العجز الجسدي، لأن العجز الجسدي هذا معذور به الإنسان. قال وإن أصابك شيء، هذا الشاهد، فلا تقل، وهذا النهي للتحريم، هذا النهي للتحريم، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، أي هذا راجع إلى قدرة الله وإلى مشيئته سبحانه وتعالى. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ومعنى تفتح عمل الشيطان أي تفتح وساوس الشيطان بأن يلقي على العبد الهم والحزن والضيق والغم. فالله عز وجل قد أخبر أن الشيطان يريد أن يحزن المؤمن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، الآية. فالشاهد أن كلمة لو هذه تفتح عليك وساوس الشيطان، فيبقى الإنسان مهموما مغموما، والإنسان يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، ويقوم بالأسباب ويمضي في طريقه، لا يقف كثيرا بالهم والغم على ما حصل منه، لو أني استعجلت ما فاتتني الطائرة، فيتندم ويتحسر ويذكر ذلك دائما، لو أني فعلت، لو أني حضرت، لو أني قمت بكذا وكذا، فهذه تفتح عليك وساوس الشيطان، تفتح عليك وساوس الشيطان. وذكر بعض العلماء يعني قاعدة طيبة، وهي أنه يجوز استخدام لو في المستقبل، يجوز استخدام لو في المستقبل، يعني كما مضى في الأمور المستقبلة فيجوز استخدامها، في الأمور المستقبلة يجوز استخدامها، وهذه الحالات التي مرت في الباب هي في الأمور ماذا؟ في الأمور الماضية، سواء في الآيات أو في الحديث، هي تتعلق بالأمور الماضية ولا تتعلق بالأمور المستقبلة. فلهذا قال بعض العلماء يجوز استخدام لو في المستقبل، لكن دون أن يكون فيها تمن للشر، كما مضى تفصيله، كما مضى تفصيله. طيب جاء وقت الأذان، طيب إيش النظام عندكم؟ يعني تؤذنون ثم تبقون وقتا ولا؟ طيب بقي معنا باب مختصر فيما يتعلق بسب الريح، يعني ما يزيد على 10 دقائق، يعني تحبون نكمله ثم الأذان أو تؤذنون ثم نكمل؟ نكمل ثم. طيب طيب قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. وهذا الباب قد تقدم ما يشبهه فيما يتعلق بالنهي عن سب الدهر، عن سب الدهر. وقال العلماء أن المؤلف خص الريح لكثرة من يسب الريح، لكثرة من يسب الريح، وبعض العلماء قال لا، الباب الأول فيما يتعلق بسب الزمن، وهذا الباب فيما يتعلق بسب يعني جنود الله عز وجل، لأن الريح كما جاء أنها جند من جند الله، فقالوا ذلكم الباب يتعلق بسب الزمن، وهذا الباب يتعلق بسب جنود الله سبحانه وتعالى، فإن الريح جند من جنود الله. فهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة جلية، وهو أن سب الريح أو أن حقيقة سب الريح في الحقيقة هذا يرجع إلى سب من؟ إلى سب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولهذا لو استشعر من يسب الريح أنه يسب مدبر الريح هذا كافر ومشرك الشرك الأكبر كما تقدم معنا، لكن هؤلاء لا يستشعرون هذا الأمر، إنما يسبون الريح فقط كما مضى معنا فيما يتعلق بسب الدهر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فقال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. يقول الإمام السعدي رحمه الله يقول: وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، وهذا خاص بالريح، ومع تحريمه أي مع تحريم سب الريح فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع به على من صرفها أو صرفها، ولو أن المتكلم بسب الريح ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفضع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فقال: باب النهي عن سب الريح. والمراد بالريح هو الهواء الذي يصرفه أو يصرفه الله عز وجل، وجمعه رياح، وهي من آيات الله الكبرى، وهي من أقوى المخلوقات، فتارة ترسل بالرحمة كالمطر والتلقيح، وتارة ترسل بالعذاب كالهلاك والتدمير، فهي جند أو فهي من جند الله يرسلها على من يشاء من عباده، كما قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثم قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أقرأ الصحابة لكتاب الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من قوة الريح أو من برودتها أو من حرارتها، فتوجهوا إلى الله عز وجل، ولا تتوجهوا إلى الريح فتسبونها وتلعنونها، وإنما تتوجهون إلى الله فتقولوا كما جاء في الحديث: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون، قال العلماء هذا يدل أن الريح يكون فيها خير وشر، أن الريح يكون فيها خير ويكون فيها شر، بدليل قوله فإذا رأيتم ما تكرهون، فإذا رأيتم ما تكرهون، هذا يدل على أن الريح قد تأتي بشيء نحبه كما تقدم، قد يأتي بالخير. قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، هذا هو العلاج، إسناد الأمور إلى الله ودعاء الله عز وجل لدفع هذا المكروه. فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، لأنه كما مضى الريح قد تحمل لنا خيرا، تلقح كثيرا من الثمار وتحمل الروائح الطيبة، ولهذا قال اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، فالريح قد تقلع الأشجار وتدفن الزروع وتهدم البيوت، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها، لأنها قد تحمل الأشياء الضارة كالأوبئة والقاذورات وشر ما فيها وشر ما أمرت به كالإهلاك والتدمير. قال صححه الترمذي، والحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله، وهكذا يصححه العلامة الوادعي رحمه الله كما في الصحيح المسند لما ليس في الصحيحين. فهذه أربعة أبواب من أبواب كتاب التوحيد يعني عوضنا في هذا اليوم، وهي أبواب يعني بالنسبة للأبواب السابقة يعني أبواب يسيرة ومفهومة بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.